وهل للإنسان أن يتنفل ويصلي حتى يدخل الخطيب؟ هذا أحسن، نعم هذا أحسن، أنه إذا دخل مبكراً ينتظر الجمعة أن يشتغل بالصلاة النافلة، يصلي إلى أن يحضر الخطيب، هذا هو الأفضل. نعم.